وخلدت قميصك والعصر والسين فيها أنت من الكفر ومع غير أحد إحدى ما معهما فعلت في الكفر ولي ثلاثة وتسعة وما بينهما سلوك كذا مقدم. هذا ابن مالك رحمه الله فرعيه في ذكر العدد الموحد من واحد إلى عشر، إذا كان يعني عشرة مع واحد من الفاظ العدد من واحد إلى عشر يرسم معه يبنيان عن الجزء الجزء الأول والجزء الثاني. ما سوى اثني عشرة واثنتي عشرة واضح. وأما اثنى عشرة واثنتا عشرة الجزء الأول يعرض إعراب المسمى كما تحبون، وهذا يرفع بالياء نيابة عن الضم وينصب بالياء نيابة عن ويوزن بالياء. وأما الجزء الثاني يبنى على الكفر يتضمنه معنى إيه؟ موضع العطف. موضع العطف إيه؟ يتضمنه معنى موضع العطف اثنا عشر عند عدة شهور عند الله 12 شهر، هل يعني 12 شهر إن عدة شهور عند الله 12 شهر أعرف يقول ما فيكم أحد يعرف؟ لا واحد عاشر عمت إيش إن عدة الشهور 12 شهر عند الله 12 شهر إن حرف توكيد ونصب طيب عدة اسمه اسمها العلم عدة الشهور عدة الشهور مضاف إليه ثاني عند الله ظرف منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية إيه؟ الفتح منصوب على الظرفية عدة الشهور ما تعرف إن عدة الشهور عند الله الله في الجلالة مجرور عند مضاف لفظ الجلالة إيه طيب متعلق الظرفين العالي فيه إن عدة الشهور فخير قرأنا يا شيخ هنا بمحذوف يا شيخ ايش محذوف هذا محذوف خبر ان متعلق بخبر محذوف هنا يا شيخ يا اخي ما هو 12 الخبر ما جاء هنا 10 10 متعلق بمحذوف هذه الآية تقرأونها ولا تعرفونها تعلق ايش تعلق الظرف ايش؟ لا تعلق الظرف يعني احنا عندنا عند الشيخ متعلق بمحدود حال من لفظ الجلالة حال ها؟ حال من لفظ هذا يا جميل انا والله ما ادري عندي راي عنده بس متعلق بعده يا شيخ ها؟ عنده ها؟ عنده فمتعلق بعده عنده هذا من اجل اعوامي ما هو مصدر يا شيخ؟ ليش مصدر؟ مصدر؟ لا ها؟ عنده يعني اسم مرة هنا؟ ما هو مصدر؟ مصدر يا شيخ الشيخ يكون ما هو مرة فيه؟ مصدر أقول لا تجهل لا تجهل ولا تأخرنا لا تجهل عندنا أنت ولا هذا تروحون إلى محل ثاني لا يا شيخ لا خلي يجي معك أجل يسوي البرارية نحن لا نبغى منكم ولا شيء ولا شيء مرة هذه مرة أنت تصدرون هذا عندك إيش أنا بعدين أعرف أنت ما هو إن عند الصهور عند الله يلا هذا لا يحب لا يحب هذا مكان الطائف لا أجل حيث الجحر حيث بيك المجلس حيث انتهى بيك لا يجب منهي عنه كتب ما تعد هي انت وطحن ان عدة الشهور عند الله 12 شهر المسكين. هذه بسيطة. فشوف المسكين. المسكين. ما تقول إسماعيل تقول بسيط. أتعرف أنهم هم. ما ندري. إن عدة الشهور إن حرف توكيد ونصب. عدة الشهور. اسمها منصوب على نصب فتح الضم. مضاف إليه. عند الله. عند الله. هذه ظرف زمان. ظرف زمان؟ ظرف مكان مكان. هذا ظرف مكان هذا متعجب بإيه؟ بعدة. لا إيش إيش عدة؟ ما هي عدة؟ عدة هذا مصدر. لا لا. هذا سمعت هذا. والله ما سمعته. أقول لك هذا ظرف. لا تفعل قبل. لماذا؟ هذا عدة أصله وعدة هذا. عدة أصله وعدة. وعندك هذا أكله وعده غلطان عندك من القتل هذا عندتنا هذا أكله وعده من البعض وأما من العد هذا ما هو قام فيها عده هذا ثلاثة حروف ما حسب منه ولا شيء عوضة طيب وجه ها سيعرفون أنه ما هي عده ها هو مصدره ولو كانت بطل نحن نقول له ما هو صحيح منه لا حسب منه ولا شيء نعم لأن حروف فعلي كان العد خام فعلا منه نعم فعلا إذن يا شيخ ممكن نقول متعلق في بس لكن هل يصح أن يكون متعلق بآخر الآية أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أن عدة الشهور يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا كل ما تحتاج عنده عرفناها من يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا متعلق بعدة من العامل عامل في ماذا العام يشيك في عنده في الظرف الظرف هذا يحتاج للعام وين المتعة وين العام الحال شيخ ما تكون متعلق بزوج الحج حال هو حال كونها عند الله لا ما هذا هذا قالوه يا شيخ قالوه من البداية لا من هو هذا اللي قالوه ما في فائدة في هذا القول بلا فهم ايش بلا فهم هذا قلنا اما تكون قلنا اما صفة او حال الصفة حال حال. هذا كائن في حال المحذوف أيوه. هذا الذي عنده 12 خبر هذا من هو المعلم انا ما اعرف المعلم انا قلت هنا وهنا هنا اخر شيء عندي انا عين واحد يا شيخ من 10 خبر انا عجبت واحد لك عجبت هذا ولكن ما اعرف 10 خبر عجبتنا خبر لا يعني خبر هذا وين الخبر خبر من قبل خبر من خبر احنا وعلى مترس وليد لأنهم من حق الرضا ليش عشرة لأن ومن معطوفه ومعطوفه من يعمل تحديدين لا الجزء الأخير ما يبني عن مبني الجزء الأخير مبني على إيه؟ مبني عن فرق ولي ما بني يعني زي التاعشة بأتباري لا تضخني مع رتاشة تضخني مع الحرف الحرف هذا اثنان وعشر هذا مقدم من معنى حرف العطف لا محل لها من الإعراب لأنه في محل النون هذا الذي يقول لك الفكر ما فهمت أنا وين الشاهد فيه اثنان عشر هذا قلت لكم عشرة من أحد إلى إيش؟ إلى عشرة. إذا كان معها عشرة. لا حل لهم بإعراب تضمنه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. إلا إثنى عشرة. أو ثلاثة عشرة. نعم. وهذا تعرض إعرابها. هذا معنى. هذا أحضر. إذن هنا عشرة إعرابها. ما لها إعراب. لا محل لها. لا محل لها. لا محل لها. هكذا يقول. متضمنه معنى وضع نعم فهمت نعم شهر التمييز واما كمان التمييز من العين المرقب يكون هناك التمييز مبني على يعني نوع يعني منصوب ولازم ان يكون مفرد ولازم ان يكون كمان يعني منصوب فهمت طيب واما الضاء محدود العدو. إذا كان هذا المعدوم مؤنث تثبت تثبت تاء يعني في الأول في الأول في الجزء الأول وفي الجزء الثاني يعني يعني إذا كان اثنتا عشرة عين مام نعم مام ما كذا اثنتا نعم هذا أحد واحد منه التاء. طيب إذا قطعناهم اثنتين عشرة طيب أسمي ليش نوشي أسمي مفرد مخلوط خطر نعم هاكم بشير سباطر هذا يعني بدل من اثنتين عشرة انتبه الشيخ عنده هنا خرجت عن الظرفية المكانية والزمنية ما خرجت تقول كتب أهل اللغة أن عنده تخرج عن الظرفية الزمنية والمكانية ومنها هذه الآية لذلك في مثل قوله تعالى إن شر الدواب عند الله ما نقول ظرف مكاننا لا بمعنى حكم عند من عند الله عند الله بمعنى في حكمه إن شر الدواب عند الله يعني ما رأينا هذه القواعد من القواعد التي هذا موجود في كتب اللغة أنا بحثت هذا الموضوع نعم أبحث عنه طيب حاضر أنا شوف كان يوافق يعني الأعراب المتقدمين يقبله كان ما يوافق ولا هذا لا موجود يقول لما تخرج إلا في المعنى يقول إلا بكلها الزرفية ما هو الزرفية صاحب الحال اللي فعلق الظرف أي عنده كائنا صاحب الحال صاحب الحال الضمير المستقر في كائنا الليلة جدة تصهيمكم هذا المحل كثير منكم ما يفهمون نجوك لكم هل هذا إلا بالنسبة هذا هذا التركيب الذي يجب أن يسميه لكم في هذا المحل ما تبعون زي من البار إلى الليل لأن الآن لها هذا العدد هنا إذا كان مركب له صار له أنواع الماء التمييز بنفسه ماء الاحتوال ماء العبد بنفسه وهذا أن نعم. أنها يركب يركب تضامن على صيغة فاعل ولا على صيغة مقبل وفاعل يركب تقول الثالث عشر ما تقول الثالث عشر زي ما يقوله بعض الرابع عشر تضامن على وزن فاعل ولا على على غير نعم ما هو مبني على الحكاية مبني على التركيب مبني على التركيب شوف لدولة الحكاية لا يقول مبني على حكم على الشيء نعم وإيش مبني على التركيب هو واحد نعم بيب إلى وعشرة إذا كانت مع واحد من يعني من الفرق العدد من واحد إلى إيه إلى عشرة يبني معه حافظ إنما هو أحكام كان أنه إذا كان المعدود مذكرا هو خالف نعم لا تحلف اسم التاء فيما سوى من ثلاثة إلى من ثلاثة إلى عشرة وتحلف التاء من التاء وإذا كان مؤنث أثبت التاء في الجزء الأول وفي الجزء الثاني تحلف التاء في الجزء الأول تحلف التاء في الجزء تمام يعني نكتب أنا ما أعرف نعم تكون ثلاثة عشرة من عدد أربعة عشرة من عدد خمسة عشرة من عدد ستة عشرة من عدد توافق المعدود نعم أماكن توافق بالعادة أنا جيدة خمسة عشرة رجلا أخي ما في اليوم في الوضع إذا كان مركب انعكس لا لا في حل الأحياء انعكس عندك هذا ولا يوافق هذا هذا عبارة شيخ يعني إيش الفرق يا شيخ بين عبارة حذفة التاء وبين قولهم يؤنث أو يذكر التاء في خمسة أليس في التأليف بين في خمسة عشر بين خمسة عشر رجلا أمتى هذا تحت منه التاء؟ أمتى هذه تاء التانيث أو لغير التانيث؟ حقت التاء هذا التي تتمثل عدد. ما هي التانيث؟ المذكر. المذكر. لكن ليست التانيث يا شيخ. لا ليست التانيث 15 رجل. ولا المذكر ولا المؤنث. ايش اسم التاء اذا هذه؟ اسم التاء هذا معناه التاء هذا اللي تدل على تذكير المعدود. الفرق بين المذكر والمؤنث. نعم هكذا، الفرق بين المذكر والمؤنث. واما حذفها هو الذي يدل على ان المعدود مؤنث. 13 امرأة. انتبهوا لي. هذا معنى تولد الوالد. يعني 13 يقول للعشرة تعدي ما أحاديه المذكرة تضيد بالجنة. هذا أنا كرفت له هذا هذا معنى قول ابن مالك. واحد اذكركم أحدا وصل له بعشرة مؤكدا حال كونك العدل. هذا مركب خزن كتاب الرجل تقيد الترتيب العدل. قاعدة على كم قاعدة كمان عد المذكر بعديد المذكر. هذا شرح نعم يا شيخ. يقول هذا الثاني وما إذا أرس الثاني تقيد 11 وكينوا فيها يعني في المؤنث. إذا كان العدد المعدول مؤنث أسينوا فيها في عشرة عن تميم كثرة مليت من يكثر وفيها ثلاث لغة عشرة بالفتح أين دراسة أكمع وهذا يدل على ذلك. يفعل مع غير أحد وإحدى إذا كان عشرة مع غير أحد منه وإحدى من أجزاء العدد ما الذي فعلته معهما مع أحد وإحدى هكذا. ولي ثلاثة كذلك لي ثلاثة وتسعة وما بينهما ركب ما قدم الذي قدم وهو إيش؟ حسو التاء أول والحباس التاء يعني الجزء الثاني إذا كان المعدل المؤنث والحباس التاء في الجزء الأول وحسوها في الجزء الثاني إذا كان المعدل المذكر وكذلك إيش؟ البناء على الفتح وما بينهما إذن كلما قدم التي تقدم وكذا الكذب في الأول الأول لا أحد عشر كم سبع ثلاثة عشر رجل وثلاثة في الجزء الأول تعذيبها في الجزء الثاني إذا كان مذكر المعنى المذكر وأما إذا كان مؤنث تعذيب الطاء في الجزء الأول وتثبتها في الجزء الثاني وتقول ثلاثة عشر امرأة. انتبه إذا فعلت إذا سويت ما سوى ذلك لحنت تلح لما فرغ ابن مالك من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المؤقت. هل يقرأ يا شيخ التعب؟ لا مات أبدا المرة اللي طالبين أبدا أنا اليوم يعني أنت تقولهم ما أطلب منهم ولا شيء. لا معي يقرأ غيرهم يا شيخ ما هو يقرأ غيرهما يا شيخ صاحب الكتاب يا شيخ ما يصح لما فرغ يعني المصنف من ذكر عدد المضاف ذكر ايش العدد المركب ويركب عشارة مع ما دونها بلا واحد نحو ايش 11 و12 و13 و14 إلى 19 عند المذكر وتقول عند المؤنث كما قلت لك 11 و12 و13 و14 امرأة إلى 19 امرأة وللمذكر أحد و12 وللمؤنث إحدى أسره. وأما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيح، حكمها قبل التركيح. نعم، فتسقط التاو فيها إن كان المعدود مذكر، وتسقط إن كان مؤنث. وأما عشرتها وهو الجزء الخير، فتسقط التاو منه من الجزء الخير إن كان المعدود مذكر، وتثبت إن كان مؤنث. على العكس من ثلاثة وما بعدها، فتقول عندي 13 رجلا وثلاثة عشرة من الأجل، وكذلك حكم عشرة مع أحد واحدة واثنين واثنتين، وتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا بإسقاط الثاني، وتقول إحدى عشرة من الأجل واثنتا عشرة من الأجل بإثبات الثاني. ويجوز في سين عشرة مع المؤنث السين عشرة والفتح، ويجوز أيضا كسرها وهي لغة القميص لغة بني قميص عشرة مع المذكر. يا شيخ معه مع المذكر ايش يكون فيها مع المذكر؟ كلامه هنا مع المؤنث يدل على المذكر له حالة خاصة. هذا ما في إلا الفتح الفتح والسكون. الفتح والسكون ورد في قراءة الكسر، هذا ما ورد إلا في المؤنث. بين 18 أصلا. ويجوز في سين عشرة مع المؤنث التسكين، ويجوز كمان أيضا كسرها وهي لغة القميص خمسة وأولي وأولي عشرة اثنتي وعشرة لا إذا أنثى اثنين إذا أنثى تشاء أو ذكر وليا لغير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما سواهما ما فيما كل من الفوز العدل ما فيما إثنى عشرة وإثنى عشرة الدخان كلها يعني يضيع الفتح. هذا معنى قلب المال والفتح فيه سواه سواهما سواه ابن راجع الى مصر. العدد اذا كان مركبا احد واثنى العدد اذا كان مركبا هذا يعرض. واما احداث من قبل احد اساس قبل قد سبق انه يقال في العدد المركب عشرة في التذكير وعشرة في التأنيث، قد سبق ايضا انه يقال احد في المذكر واحدى في المؤنث، وانه يقال ثلاثة واربعة الى تسعة في التائل المذكر وسقوطها للمؤنث. فذكر هنا انه يقال اثنا عشر عشر للمذكر الى سائل في الصدر في الصدر والعجز، نحو عندي اثنا عشر رجلا، ويقال اثنتا عشرة امرأة للمؤنث بسائل في الصدر والعجز. ونبه رحمه الله بقوله وليا لغير الرفع على ان الاعداد المركبة كلها مبنية مبنية يعني اذا كان ما عشر في واو العفو ما هي تكلم انت انا تكلم قلتها مبني في واو عجزها وتبنى على الفتح كلها وتبنى على الفتح. هذا معنى الذي قلت لك المعنى الذي قلت لك أن عشرة إذا كانت مع الفوز العجيب كلها يبنى يبنى الجزءان على الفتح كله ما سوى إيه؟ إثنى اثنان وثلاثة وما سوى كمان العقول. العقول هذا معقول لكن كاتب بباب العقل هذا معناه. وتبنى على الفتح نحو احد عشر لفتح الجزئين وثلاث عشر عشرة لفتح الجزئين وحدة ثامن هواه كانت الثالثة جديد ما فاتت للثالثة إذا كان تلزم يعني مذكى تقول 13 رجل مبني عليه ما تغير الوقتين وكذلك إذا كان المعلول يعني ونس ها تثبت الثالثة تعريف الثالثة الأولى ها لا وتثبتها في الثالثة 13 مرة أكثر ولكن لم يعرف جزءا كله ما تشوفون الا زي ما قلت لك هذا هل استثنى من ذلك 12 و19 هذا معرض الجزء فان صدرهما يعرب بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى واما عزيزهما فيبنى على الفتح فتقول جاء 12 رجلا ورايت 12 رجلا ومررت باثني عشر رجلا وجاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتي عشرة امرأة ومررت باثنتي عشرة امرأة وميز العشرين للتسعين لواحد كأربعين حين أنا دخلنا يا إخوان دخلنا يعني في العقول هذا الباب يا إخوان كثير منهم ما يعرفون أنا قلت لكم له قواعد تحتاج إلى المعرفة لئلا يغلط الإنسان نطبقها على هذا الطوار الآن دخلنا في العقول العقول إذا كان العقول واحد من العقول يعني يكون تمييزه مفرد مبسوط هذا معنى قبل بالمالي وميز الحسين للتسعين بواحد كاربع الحين فجوزوهم ثمانين جنة وهذا مفرد من شق ثمانين هدف هكذا ولكن إذا كان معه سن من الأوقاف ها يفرق بينهما إيه بالضبط ها بيطعون ما يسوون ما ها واضح هكذا وهذا هو الذي يدل على أن إذا كان العدد إذا كان يعني التمييز والنص واحدة بالثامن من المجيس عشر أقول إيه يجي ثلاث وعنصرون نعزة هكذا وأما في المذكر تقول عندي ثلاثة وعشرون زمنا انتبهوا ما تشوفون إلا زي ما قلت هذا أغنى نعجة تسعون نعجة هذا زيون هذا القرآن أحسن ما تشوف إلا زي ما قلت نعرفه ثمانين فجدوهم ثمانين كيف نعرف ثمانين ثمانين أشعرها لا مفهوم مطلق إذا كانت إذا كان يعني مثلا ينصب يكون لا المسؤول إذا كان يعني مثلا يجدهم كمان من جلدتك الجلدة هذا مطر من جلد ويدل على أن العدد هناك لا مفعول مطر وأما إذا كان إيش ظرفا فيه وجهان أعربوه من وجهان ومثل نفس الوقت أربعين ليلة فتم بيقاف يبنيه أربعين ليلة لك أعربوه لعلى ذلك العدد هذا بعضهم قالوا إنه ظرف نايف ظرف لما تميزه ليلة وبعضهم قالوا إنه حال وأنا أختار هذا نايا هنا يقدر هيا أجل من غير ذلك نائب عام الظرف نائب عام الظرف أو حاجة شيخ نائب عام الظرف يختار نائب عام الظرف من الشام ذكر لكن هنا ما فيها الوجهان هنا تجدهم 80 جلدة رجع واحد فيها إلا وجه واحد يعني لا مقام يضيف إلى يكون مضاف إليه يا شيخ يكون مضاف إليه ولا تميل كل الميل يكون مضاف إليه ما يكونش منصوب على التميل. يا أخي هذا غير هذا يعني معناه في كل تضاف وفي بعض كمان ما ماشي ذلك. لا إذا لا تتقروا يا شيخ ليش تعرف نائب الضرب قروا ليس الضرب يا شيخ ثلاثة تقروا لماذا عرف نائب عن الضرب؟ ما عرف نائب عن الضرب الشيخ عرف ظرف مفعول فيه ظرف مفعول فيه ما قال نائب عن الضرب ليس الضرب قروا يا شيخ نائب عن الضرب نائب عن الضرب والظرف لا تخطئ ليس عرف ثلاثة ما عرف ما عرف وقف لا انت وقف بعدين وقف له هذا الظرف قد سبق أن العدد مضاف ومركب وذكر هنا العدد المفرد وهو من 20 إلى 90 ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ليس لك عن الشيخ الأية يعني نحن 20 رجلا وعشرون امرأة ويذكر قبله النيب ويعطف هو عليه فيقال 21 و22 و23 بالتاء في ثلاثة وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة لا كان المعذب.